سي ان ان يعني او الزرق زي هذا رضا المحيل وقبول المحتال وكون الحق مستقرا في الذمة واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل وتبرأ بها ذمة المحيل. قال شرائط الحوالة. الحوالة لغة التحول والانتقال. الحوالة في اللغة التحول والانتقال، وفي الاصطلاح عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة. عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة، والغالب فيها معنى بيع دين بدين. الغالب على الحوالة، الغالب على معناها أنها بيع دين بدين جوز للحاجة، فكأن المحيل باع للمحتال ماله الذي في ذمة المحال عليه، في ذمة المحال عليه، فكأن المحيل باع للمحتال ماله الذي في ذمة المحال عليه بما في ذمته. اكتب واحنا نشرح الكلام. بما في ذمته. الحوالة بيع أو عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة، والغالب على معناها أنها بيع دين بدين جوز الحاجة. الأصل في بيع دين بالدين إيش؟ الحرمة. ما الدليل؟ الإجماع. ليه؟ الله يفتح عليك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، قال الإمام أحمد هو ضعيف لكنه إجماع، هذا منهي عنه. بيع دين بدين، فالحوالة فيها هذا المعنى، لكنها جوزت للحاجة. وقد قلنا قبل ذلك أن هناك صور من صور البيوعات فيها معنى منهي عنه، ولذلك يقول العلماء أنها على خلاف القياس، لكن جوزها الشرع للحاجة. وذكرنا في ذلك قاعدة جليلة متفق عليها، وهي الحاجة تنزل منزلة الضرورة عما كانت أو خاصة. صورة الحوالة عشان نفهم الكلام ده، صورتها زيد وعمر ومحمد. زيد وعمر ومحمد. عمر له على زيد 1000،

المبيع. يعني ايه ضرك المبيع؟ ضرك المبيع ان يضمن ضامن للمشتري الثمن ان خرج المبيع مستحقا، او يضمن ضامن للبائع الثمن ان خرج الثمن مستحقا، ان يضمن ضامن للمشتري الثمن ان خرج المبيع مستحقا، او يضمن ضامن للبائع الثمن ان خرج الثمن الذي قبضه مستحقا. يعني ايه الكلام ده؟ البائع والمشتري، رجل يشتري من رجل اخر لا يعرفه، والناس يحتاجون الى البيع والشراء ممن لا يعرفونه. هذه طبيعه الايه؟ طبيعه الحال. لا تبيع وتشتري من كل يعني كل شيء ممن تعرفه، تضطر في كثير من الاحيان ان تشتري اشياء من قوم الناس لا تعرفه. ففي هذه الحاله قد تحتاج لمن يضمن لك، يضمن لك درك المبيع. درك المبيع من الاستدراك. يعني ايه درك المبيع؟ الان انا اشتريت منك سياره، فاقول لك ائتني بضامن يضمن لي الثمن الذي دفعته لك، دفعت لك 50,000 مقابل السياره، اقول لك ائتني بضامن يضمن لي 50,000 ان خرج المبيع مستحقا، يعني ان وجدت بعد ذلك ان هذه السياره مستحقه لفلان. انت ممكن تكون بائع السياره مش بتاعتك، متباعه قبل كده مش كده؟ مستحقة لإنسان ما. فدي معنى أن يكون المبيع مستحقا، مستحقا لآخر. واضح؟ ففي هذه المغصوب مش بتاعه، ففي هذه الحالة سأضطر إلى تسليمه لصاحبه. طيب وفلوسي؟ أطالبك بها. واضح؟ وأطالب بها إيه؟ أطالبك بها، ويبقى برضو عندي كنوع من أنواع الأمان من أطالبه أيضا بهذا المال، وهو الضامن. واضح؟ يبقى إذا هذا ضمان شيء لم يجب. هو ده ضمان حق واجب ولا شيء لا لم يجب حتى الآن وقد لا يجب أصلا؟ توتو؟ هذا هذا هذا الحق الذي أنا أطالب بضامن، أطالب بضامن له. وجب في ذمتك أنت البائع؟ لا. الأصل أن البيع صحيح وأن المبيع غير مستحق، وان انت خدت الثمن وانا خدت السياره وما عليكش حاجه تاني. يبقى انا بطالب بضمان شيء لم يجب بعد. واحنا قلنا قبلها بسطر انه لا يصح ضمان ايه؟ المجهول ولا ما لم يجب. مش كده؟ يبقى ده استثناء من ضمان ما لم يجب الا ضرك المبيع. واضح؟ عند الشافعيه لا يصح ضمان ما لم يجب الا ضرك المبيع، فصححوا ضمانه لشده حاجه الناس إلى يمين. جميل؟ يعني إيه ضرك المبيع؟ أن يضمن أو يضمن للمشتري ها الثمن إن خرج المبيع مستحقًا، أو العكس، أن يضمن للبائع الثمن إن خرج الثمن مستحقًا. أنا أعطيتك شيء ثمن للمبيع الذي اشتريته منك، ثم بعد ذلك اكتشفت أنت أن الثمن الذي قبضته مني ليس ملكًا لي، مستحق لغيري. واضح؟ فاضطررت انت ان تدفعه له، ثم جئت تطالب بالثمن. مش كده؟ انت كده دفعت سلعتك بلا ثمن، فيجوز لك كبائع ايضا او تطالب بضامن لضرب المبيع كما ان او لضرب الثمن كما ان المشتري يطالب بضامن لضرب المبيع. خلاص؟ يبقى الضمان عند الشافعيه لابد ان يكون ضمان لحق ثابت سبق ثبوته الضمان، سبق ثبوته الضمان إلا في حالة واحدة وهي درك المبيع. ولذلك قال ولا ما لم يجب إلا درك المبيع. الشرط الأول للمضمون أن يكون ثابتا حال الضمان، لأنه وثيقة، وثيقة فلا تتقدم ثبوت الحق، لا معنى لتقدمها لثبوت الحق. الأمر الثاني أن يكون لازما ولو غير مستقر، يبقى يصح ضمان الدين اللازم المستقر والدين اللازم غير المستقر. الحالة الثالثة أن يكون معلوما للضامن، أن يكون معلوما للضامن، الضامن الذي سيضمن يجب أن يعلم

صاحب الحق يطالب يا الضامن المضمون عنه. نعم. تفترض راح طالب المضمون عنه وقال له أنا مش معاي والضامن معاه، بس المضمون عنه لم يأذن. طيب إذا لم يأذن المضمون عنه يبقى للضامن حالتان: الحالة الأولى أن يوفي بغير إذنه وليس له أن يرجع، الحالة الثانية أن يمتنع عن الأداء حتى يأذن. واضح؟ ويجب عليه، ما فيش حاجة اسمها ما يأذنش، أنت تبقى مماطلة ومطل الغني ظلم، يجبره الحاكم على الإذن ويسمح حق الضامن في ذمته بعد ذلك ولا أن يرجع. لكن هم ليه العلماء اشترطوا ذلك؟ لأن ممكن المضمون عنه يوفي الحق مرتين، الله يفتح عليك. واضح؟ يقول له أنا أوفيه الحق، يقول له لا خلي بالك أنا أصلا أوفيه. لأن في هذه الصورة المضمون له، المضمون له أن يستوفي حقه من الضامن أو المضمون عنه، وله أن يطالب هذا وذاك، مش كده؟ يبقى قبل أن أوفيك أعلم الأول هل أنت طلبت قبل ذلك؟ هل وفاك أم لا؟ فإن قال لا أنا لم أوفي، وفيه أنت، يبقى في هذه الحالة أوفي وأرجع عليه. فهمت؟ ممكن يكونوا في بلاد متباعدة، ممكن يكون في تلاعب من صاحب الحق. قال الكفالة بالبدن جائزة، الكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمه. الكفالة والضمان في المعنى شيء واحد، لكنهم فرقوا من باب الاصطلاح فجعلوا الضمان في الديون والكفالة للبدن، أي ضمان البدن. احنا قلنا إيه في الضمان في تعريفه؟ التزام الدين أو البدن أو العين. فجعلوا التزام الديون ضمان والتزام البدن كفالة من باب التمييز، لكن هو في المعنى لا فارق بينه. الكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي. صورة الكفالة بالبدن أن يقول الكفيل أنا آتيك به ليوفيك حقك، زيد له على عمر حق، فيقول محمد لعمر حينما يحل الأجل ويجب على زيد أن يؤدي ما عليه أنا آتيك به، آتيك بزيد ليوفيك الحق الذي عليه. لم يقل أنا أوفي عنه، لم يضمن الدين، إنما ضمن له أن يأتي بالإيه؟ بالشخص نفسه. ولذلك يسمى كفالة الإيه؟ البدن، الكفالة بالبدن. الأصل أن الحر لا يدخل تحت اليد، القاعدة الحر لا يدخل تحت اليد. يعني إيه؟ يعني الإنسان الحر غير العبد لا تثبت عليه يد أحد، ده اللي بيسموه في التفسير إيه؟ حرية الإيه؟ التنقل. لا مش تعبير، حرية التنقل. حرية التنقل، إن الإنسان الحر له أن يتنقل وأن يتحرك كما يشاء، لا يثبت عليه يد أحد، ده الأصل. لكن هذه الصورة مستثناة، إذا كفل إنسانا بإذنه فيجب عليه أن يلتزم يده حين يجب عليه إحضاره. يعني أنا أقول أنا سأتيك بزيد في اليوم الفلاني ليوفي الحق الذي عليه، ففي هذه الحالة يجب على زيد أن يعتمد وأن يطيع في ذلك وآتي به ببدنه بشخصه ليوفي الحق الذي عليه. هذه كفالة بدن، ليست كفالة الحق الذي على زيد، إنما كفالة بأن أتيك بزيد يوفي الحق الذي عليه. فقال الكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي. متى تصح الكفالة بالبدن؟ إذا كان على المكفول به حق، وهذا الحق يصح مما يصح ضمانه، يعني يشترط فيه شروط الايه؟ المضمون التي ذكرناها. واضح؟ يبقى لابد ان يكون هذا الحق مما يصح ضمانه. ما عدا شرط واحد، انه لا يشترط العلم بقدره، يبقى لابد ان يكون لازما ولازما مستقرا او لازم غير مستقر، ولا بد ان يكون ثابتا، ولا يشترط العلم بقدره. ليه لا يشترط العلم بقدره؟ لان الكفيل هنا لا يلتزم ايفاء الحق، انما يلتزم ان ياتيك بالشخص وهو يوفي حقه، فبالتالي لن يضره عدم معرفة الحق الذي عليه وقدره وجنسه. واضح؟ فلذلك قال اشترط فيما اشترط في المضمون، في المضمون ما عدا العلم بقدره. الشرط الثاني أن يكون هذا الحق الذي عليه على المكفول به، أن يكون هذا الحق حق لآدمي لا حق لله جل وعلا. إيه الفارق؟ الفارق أن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، وحقوق الآدمي مبنية على المشاححة. وقد أمرنا في حقوق الله جل وعلا بالستر والضر بقدر الإمكان. واضح؟ يعني لو عليه حق لله جل وعلا، عليه حد، لا يصح الكفالة فيه، لا يصح أن يقول إنسان أنا سأتيك بهذه المرأة بعد أن تضع لكي ترجم مثلا، لا يصح الكفالة بالبدن في الحدود، لا تصح. ليه؟ لأنه أصل في الحدود الستر وضرء الحدود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة إيه؟ اذهبي حتى تضعيه، رجعي، قال اذهبي حتى تصوميه. كل دوت فرصة إن هي إيه؟ إن هي تذهب ولا تعود، مش كده؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم وضعها في حبس مثلا حتى لا تهرب، ليضمن أنها ستضع المولود وترضعه ثم بعد ذلك يقيم عليها الحد؟ هل أقام عليها حراسا؟ هل قال من يكفل لي الإتيان بها بعد أن تفطم ولدها؟ لم يفعل ذلك. ليه؟ لأن هذا حق لله جل وعلا. حقوق الله مبنية على المسامحة، ومبنية على الستر، ومبنية على الضرر. إنما حقوق الآدميين مبنية على المشاححة. الآدمي شحيح في حقه، وبالتالي لا يفرط فيه، فمبنية على التوثيق، يعني توثيقها بقدر الإمكان. فيصح تصح الكفالة بالبدل في حقوق الآدميين لا حقوق الله جل في علاه. لو عجز الكافل عن إلزام بالكفيل هيضمن؟ لو عجز الكفيل عن الإتيان بالمكفول عنه أو المكفول به هيضمن؟ لا، لا يضمن. الشركة مش عايز ندخل فيها المرة دي عشان ايه الامور ما تدخلش في بعض، انا حاسس ان البيوع. طيب هنكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، استاذنكم في امر معين، المتن هي الاخبار، حفظ المتن. الحج والبيوع ما شاء الله. ها فين؟ ليش؟ يا أخوة اتقوا الله في أنفسكم، الله العظيم أنتم لا تعرفون قدر قيمة حفظ المتن. حفظ المتن هيفرق معك كثير جدا. وبعدين مش أنا يعني الدفعة دي عايزكم تنتهوا قدر الإمكان عشان ترتقوا سنة أولى، لأن سنة أولى لسه في الطهارة في الإقناع. فلو أنتم خلصتوا معايا إنجزتوا إن شاء الله تعالى وحفظتوا، هعمل لكم دورة أسبوع في الورقات، تنتهوا من الورقات وأدخلكم على طول تاخدوا تخشوا معاهم في الإقناع، ونستدرك بعد كده ما فاتها. لا، ما هو الله أكبر وكبير، الحمد لله كثير، بس بشرط إنك تكون حافظ المتن. فما خرطوش في حق أنفسكم، حفظ المتن مهم جدا. وبعدين انت هتعرف قيمة حفظ المتن في المستقبل، لما تلاقي المسائل فيها كده مرتبة في ذهنك، مسألة مسألة شروطها كانها بالتعريفات دي، انت كده قطعت شوط كبير جدا في الفقه. ما يعني ما تستظهرش امر حفظ المتن، شوط كبير جدا في الفقه انك تحفظ متن فقهي، وهذا امر للاسف قل من يحرص عليه. الآن دراسة الفقه كلها عبارة عن إيه؟ قراءة ودرس وعرض مسائل. حفظ المتون قليل، اللي بيفرق طالب عن طالب فعلا من ضمن الأشياء الفارقة حفظ المتون، هيفرق معك كتير جدا. فعضوا عليه بالنواجذ. احنا معانا إخوة يعني ما شاء الله ماشيين معانا، وفي إخوة أظن سبقت، ما تظلمش نفسك. انت لو قعدت كده يعني 3 4 ايام بتركيز هتحفظ. هو متن سهل غايه بالسهوله، متن ابي شجاع غايه بالسهوله، سهل جدا. مذاكره طيب الى الله. ايه عندكم امتحانات امتى طيب؟ امتحان في ايه طيب؟ مولاي الاخوه مش حافظه، بقول لهم حافظين بيقولوا لا. امتحان في طيب؟ انتوا عندكم امتحانات جامعه مش كده؟ امتى؟ اللي عنده امتحانات القاهره دي بقى ما بيتعلمش لسه قدام شويه. الاسبوع الجاي انت السبت القادم. طيب انا مسافر ان شاء الله يوم الاربعاء، هقعد 10 ايام، ف هناخد عطله باذن الله تعالى عشان امتحانات الميد ترم بتاعت الكليات والسفر. وبعد العوده باذن الله تعالى من السفر هنستنى في الدروس، نستكمل الدروس. لكن الفتره دي الاخوه اللي ما عندهاش امتحانات نرجع تكون حافظ المادة. قولا واحدا نرجع ان شاء الله تعالى الاخوه تكون حافظ المادة. ماشي؟ باذن الله تعالى. يوم الثلاث لا نأجز بقى ان شاء الله. لا بس عندكم حاجة تانية، حفظ المادة. أنت كل يوم عندك حفظ، كل يوم عندك حفظ مذاكرة، كل يوم عندك درس. والله أنت لو اديت للمتن كل يوم ساعتين قبل ما نبدأ إن شاء الله ده.